الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر، لا يحل السحر إلا ساحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي ما جاء فيها من النصوص المبينة لحكمها. والنشرة هو ضرب من العلاج لعلاج من به مس أو صرع من أثر الجن، وسميت نشرة لأنه ينشر بها ما خمره من الداء، فإن النشر هو الكشف، وسميت نشرة أي ينشر بها ويكشف ما خامر المريض أو المصروع من داء. وهذا نوع من أنواع العلاج، لكنه يطلق على هذا الداء على وجه الخصوص، في أن معالجة المريض الذي به صرع أو به مس يقال نشرة، وهو نوع من العلاج، منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. وهذا دليل على أن هذا الاسم قديم، وأنه كان معروفا لديهم بهذا الاسم. والأسماء منها ما هو قديم معروف عند الجاهلية، وجاء الإسلام بإقراره أو برده، وهذه الأمور بينة واضحة، ما أقره الإسلام فهو من الدين وقد يكون من المباح، وما نهى عنه فإنه محرم. ثم أحدث الناس بعد ذلك أمورا ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا بد أن يرجع إلى الأصول الشرعية لتعرف أحكام هذه المسائل المحدثة. فالنشرة معروفة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحكم، وهي إلى اليوم معروفة بهذا الأمر، وإن كانت قلت في هذه العصور، وأصبح أكثر ما يطلق على النشرة أنها رقية في حق من يرقي المصروع الرقية الشرعية. وأما من يذهب إلى الكهان والمشعوذين فقد يطلقون عليها أسماء أخرى. سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان، أي هي من الأمور المضافة للشيطان، مما يعمله الشيطان، وكل ما يضاف إلى الشيطان فهو مذموم ومحرم، وفي مقابله ما يضاف إلى الملائكة. ولهذا لما رأى النسوة يوسف عليه السلام شبهنه بالملك، قلنا: إن هذا إلا ملك كريم. وهذا دليل على ما ساد بين الناس أن الملائكة ممدوحة في حسن مظهرها، وهي ممدوحة أيضا في أخلاقها. ولهذا إذا مدح الرجل يقال: هذا أخلاقه ملائكية. قال بعض أهل العلم: خلق الله عز وجل الملائكة من عقول لا شهوة فيها، لا شهوة معها، وخلق البهائم من شهوة ليس معها عقول، وخلق الإنسان من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. وهذا دليل على أن الناس إذا مدحوا رجلا شبهوه بالملائكة لما هو معروف من حسن مظهرها وحسن أخلاقها، وهذا معروف حتى في الجاهلية، معروف قبل الإسلام. وكذلك إذا أضيف شيء إلى الشيطان فهو مذموم، ولهذا أخبر الله عز وجل عن بعض العذاب في نار جهنم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والعرب تعرف أن هذا من الذم ومن الشيء المذموم، فكل ما يضاف إلى الشيطان فهو مذموم. كذلك ما يضاف إلى الجاهلية كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال كل ما يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عير أخاه بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فكل ما يضاف إلى الجاهلية مذموم، كذلك ما يضاف إلى الشيطان فهو مذموم. وإذا كان شيء من الأحكام الشرعية وأضيف إلى الشيطان قيل من عمل الشيطان فدل على تحريمه، وأما إذا كان من حيث المظهر كما وصف الله عز وجل طلع الشجرة التي يعذب بها الناس في النار قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي في قبحه وفي ذمه. وأما ما شبه أو ما أضيف إلى الشيطان من العمل فهذا يدل على تحريمه، لأن عمل الشيطان من مما يخالف أمر الله عز وجل، بل إنه لربما قيل أنه من الشرك، والصحيح أن فيه ما هو من الشرك ومنه ما هو من المعاصي والبدع، لأن الشيطان يحرش بين المسلمين، فالمحرش بين المسلمين يقال هذا يعمل بعمل الشيطان وهذا ليس بكفر. وأما ما كان من جنس الشرك والكفر فإن هذا كفر إذا أضيف إلى الشيطان مع دلالة الأدلة على أنه من الشرك، هذا يدل على أنه من الكفر والشرك. قال هي من عمل الشيطان، وهذا يدل على ذمها وعلى تحريمها، وأن هذه النشرة هي من عمل الشيطان، وهذا مما يدل على تحريمها وعلى ذم النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن هذا نوع، وسيأتي التنبيه على ما يباح من النشرة. قال وقد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، وهو الصحابي الفقيه الجليل، كان صاحب مدرسة في العلم والفقه وله أصحاب. إذا قيل كان على هذا ابن مسعود أو أصحاب ابن مسعود لشهرة ابن مسعود رضي الله عنه ولشهرة مدرسته، ولأنه ممن عمر ونفع الله عز وجل به وبعلمه، كان رجلا نحيلا ضعيف البدن لكنه قوي الإيمان، وكان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فذكر الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد كما هو معروف شديد الحرص على آثار السلف وعلى الصحابة رضي الله عنهم، فسئل عن هذا ولم يجب باجتهاد منه، وإنما نقل عن ابن مسعود. وهذا من أصول الإمام أحمد أنه إن لم يجد نصا في القرآن ولا في السنة على المسألة ذكر فيها ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره النشرة كلها. ومعلوم أن الذين سألوا الإمام أحمد عن النشرة ما سألوا عن النشرة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من عمل الشيطان، لأنه شاع بينهم أن من النشرة ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فالإمام أحمد أجاب بهذا أن ابن مسعود كان يكره هذا كله، يعني يكره النشرة كلها. وهذا لا يدخل فيه ما أبيح من الرقية، ولكن لعله يعني أراد ما قد يكون ذريعة إلى هذا الأمر للذهاب إلى بعض من يدعي أنه يزيل هذا الأمر، ولو كان هذا من الأمور المباحة بطرق أو بأبخرة. وقال كان يكره هذا كله. قال البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب وهو التابعي الجليل سعيد بن المسيب رجل به طب، والطب عند العرب هو السحر، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك، ولكن أكثر ما يطلق على السحر، يقال رجل مطبوب مسحور أو وقع به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي يصرف عن زوجته وعن امرأته، وذلك بما كان يصنعه هؤلاء السحرة والمشعوذون من صرف الرجل عن زوجته بعدة طرق، إما أنهم يقبحونها له بحيث إذا رآها رآها في صورة قبيحة، أو تراه هي في صورة قبيحة، أو أنه يغفل عن هذا، أو أنه قد يخيل له أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه يعني ما به من السحر أو ينشر. والنشر كما تقدم هو معالجة المسحور، قال لا بأس به، قال لا بأس به، هذا قول سعيد بن المسيب، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، قال لا بأس به. الضمير هنا يرجع إلى حل السحر أو التنشير عن المسحور، أو ينشر أي يكشف ما به من أثر السحر وهو ما يعرف بالنشرة، قال لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يراد بحل السحر عن المسحور يريدون به الإصلاح، ودخل تحت قاعدة كلية وهو أن ما أريد به الإصلاح والخير وليس فيه ضرر أنه جائز. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، لأن ما فيه نفع للناس وليس فيه ضرر هو غير محرم في الدين فلم ينهى عنه. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وروي عن الحسن البصري وهو إمام من أئمة التابعين أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. إذن هنا يلاحظ اختلاف أهل العلم من الصحابة ومن التابعين، فنقل الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يكره هذا كله، يعني أنواع النشر، وأما سعيد بن المسيب فأباح ذلك إذا كان يراد به الإصلاح ويراد به نفع الناس. ومعلوم أن الذي أباحه السلف قطعا لا يدخل في السحر ولا يدخل في الشرك، وإنما المقصود هو حل السحر بالطرق المشروعة المباحة كما سيأتي. وأما الحسن البصري فإنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لأن السحر إنما يعقده الساحر ولا يحله إلا ساحر، ويقصد بذلك حل السحر بالطرق المعهودة عند السحرة، أما حل السحر بدعاء الله توكل على الله والرقية فإن هذا لا شك أنه غير مقصود للحسن البصري رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله تعالى فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الإمام ابن القيم، قال النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريف النشرة في اصطلاح العلماء، وهو أيضا مشهور عند الناس، حل السحر عن المسحور، وهو نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، أي حل السحر بسحر مثله، وهو أن يحل السحر ساحر يقوم بحل السحر عن طريق السحر وعن طريق استخدام الجن. ومعلوم أن الجن إنما يقومون بخدمة هؤلاء السحرة لما يصرفون لهم من أنواع العبادة، وبعضهم أقوى من بعض ويتغلب على بعض، فقد يأتي من المردة ما هو أقوى من المارد الأول فيحل السحر الذي عقده، وقد لا يقدر السحر الثاني على الأول، وهذا معروف عند السحرة أنهم يتفاوتون في السحر، وبحسب بعدهم عن الله يقوم هؤلاء المرضى بخدمتهم وقضاء حوائجهم، وهؤلاء المرضى أيضا يتفاوتون في قدراتهم وبحسب بعدهم عن الدين، فكلما كان أبعد عن الدين كلما فتن وأصبح لربما سخرت له بعض الأمور زيادة في فتنته في دينه. فهذا النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله، قال وهو الذي من عمل الشيطان، يشير هنا إلى أن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدر به المصنف هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نشرة قال هي من عمل الشيطان، قال ابن القيم وهو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي من عمل الشيطان. قال وعليه يحمل قول الحسن، هذا الذي يحمل عليه قول الحسن، وهذا من الجمع بين أقوال أهل العلم، فإن هناك أصولا متفق عليها بين أهل العلم، فإن من حرم السحر، من حرم النشرة فإنما يحرمها لأنه يرى أنها من السحر، وما أباحها فإنه لا يبيح السحر قطعا، وإنما يبيح حل السحر ببعض الأدوية أو بالرقية أو ببعض ما ينفع مما لا يحرم. وأما إباحة السحر أو الشرك فإنه هذا لم يقل به أحد من السلف. قال وعليه يحمل قول الحسن في قوله لا يحل السحر إلا ساحر، يعني هذا هو النوع. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، يتقرب الناشر وهو من يقوم بالنشرة، والمنتشر وهو من ينشر له، إلى الشيطان، الشيطان هنا يطلق على المرضى من الجن، فإن الشيطان كما سبقا ذكرنا هو وصف لا يتعلق بجنس، فقد يطلق على الإنس وعلى الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهو وصف لا يتعلق بجنس، وأما الجن فهو وصف يتعلق بجنس، والملائكة وصف يتعلق بجنس، والإنس وصف يتعلق بجنس، ولكن الملائكة ممدوحة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما الإنس والجن فيهم الممدوح وفيهم المذموم، فالمردة منهم هم من الشياطين، من شياطين الجن والإنس، والصالحون منهم مؤمنون صالحون. فالشيطان هنا يراد به المارد من الجن، لأن الناشر هنا الذي يقوم بذلك من السحرة هذا من الشياطين أيضا، لأنهم يتقربون إليهم ويعملون بعملهم، والمنتشر هو الذي ينشر له أو يطلب النشرة. قال يتقربون إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، قد يكون هذه القربة لهذا المارد الذي أضر بالمسحور، وقد يكون من غيره ممن يقوى عليه، من غيره من المردة. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، النوع الثاني من النشرة هو المباح منها، وهو ما كان يرجع إلى الأمور المشروعة المباحة، كان نشرة بالرقية الشرعية، وهي من أنفع ما يكون، فإن الرقية الشرعية تنفع في هذا الأمر وفي غيره، لأنها من دعاء الله عز وجل، ويرقى المريض والمصروع بأسماء الله وصفاته فيحصل الشفاء بإذن الله، وهذا من أقوى أسباب الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. والتعوذات أي التعوذات الشرعية التي دلت عليها الأدلة، معلوم أن التعوذ لا يكون إلا بالله وبأسمائه وصفاته، التعوذ يكون بأسماء الله وصفاته، ولا يجوز التعوذ بمخلوق، فالتعوذات المقصود هنا الشرعية، لأنه ذكر أن هذا مباح. والأدوية، هناك نوع من الأدوية يعرفها أهل الخبرة بالجن وبطبائعهم أنهم يكرهون بعض الأدوية ويكرهون بعض الروائح، فبطبيعة الجن أنهم ممن يألفون القدر والروائح الكريهة ويفرون من الروائح الطيبة. فإذا تداوى المصروع بالطيب وبالروائح الطيبة وبالأبخرة الطيبة المباحة فإن هذا بإذن الله ينفع، وهو علاج حسي وليس معنوي، لأنهم يفرون من هذه الروائح. وأما الرقية فهي علاج معنوي. والدعوات المباحة، التوجه إلى الله بالدعاء وطلب الدعاء والطلب من الله عز وجل أن يشفي هذا المريض وهذا المصروع أو الذي يصرع بالتضرع والتوجه إلى الله عز وجل. قال فهذا جائز، إن هذا الأمر جائز، وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم مما دلت عليه الأدلة وليس فيه نزاع. وعلى هذا في كلام السلف المحمول على جواز النشرة هو محمول على هذا الوجه الثاني الذي ذكره الإمام ابن القيم، ومن منع النشرة فهو محمول على النوع الأول وهو ما كان من السحر. وبالاتفاق أنه لا يمكن لأحد من السلف ومن الأئمة أن يبيح السحر، وكذلك أنه لا يمكن أن يمنع النشرة بالرقية. ولهذا كان كلام ابن القيم فيه تفصيل. ودائما نقول لطلاب العلم أن هذه المسائل أكثر ما يختلف فيها الناس مرجعه إلى تفصيل، لو أرجعت الأمور إلى أصولها لتبين أن هذا التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم مما لا ينازع فيه. ولكن هناك من يجمل فينفي ويجمل فيثبت، والنافي غير النافي، ينفي شيئا لا يثبته المثبت، وإنما قد ينفى شيء ويثبت شيء، وهذا في ذهنه شيء وهذا في ذهنه شيء آخر. ولكن لو اجتمع واستفصل وفصل تبين أن الأمر يرجع إلى تفصيل على ما ذكره الإمام ابن القيم. ولهذا كان من فضل الله عز وجل على المتأخرين أن لهم من الاطلاع على أقوال السلف ما ليس لغيرهم، فاطلعوا على أقوالهم وعرفوا الأقسام. والسابقون سبقوا لفضلهم وللعلم، والمتأخرون حازوا فضل جمع الأقوال. ولهذا نحن في هذه العصور لا نبلغ شيئا بالنسبة للسلف، ولكن من الله علينا بأمر آخر لم يكن معروفا عند السلف، وهو أنه ما جمعت الأقوال لهم في مكان واحد. فكان الرجل يأتي ويسأل الصحابي، وهذا يسأل الصحابي في مكان آخر، وما جمعت الأقوال. وأما الآن فاجتمعت لنا الأقوال. ويلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله في هذا الباب في كلمات مختصرة جمع لنا الكثير من الأقوال عن السلف، وهذا دليل على أن العبرة في التصنيف ليس بكثرة الكلام، وإنما لخص لنا هذه المسألة تلخيصا، بدأ بذكر الحديث ثم ذكر قول ابن مسعود ثم ذكر قول ابن المسيب ثم ذكر قول الحسن ثم ذكر الإمام كلام ابن القيم، كلام الإمام ابن القيم الذي فيه تفصيل لما تقدم وتلخيص. وهذا مما يدل على أن التأليف فن، وليس العبرة بكثرة الصفحات وحشو الصفحات بالكلام، وإنما بنقل ما ينفع. فتلخصت هذه المسألة في هذا الباب المختصر الذي ذكره المصنف رحمه الله، وتبين بذلك الحكم. حقيقة من المسائل المحدثة في هذا الباب ما أحدث في هذه الفترة الأخيرة من كثرة السؤال عن حل السحر بالسحر، ولربما أن بعض الناس وقف على فتوى من يفتي بذلك. ونقول أن هذا الأمر ينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد من الأخذ بكل فتوى وبكل قول. ونحن لا نتكلم عن المفتين وعن منازلهم في العلم وفضلهم، فقد يتكلم بالفتوى ويفتي بها الرجل الفاضل ويكون مخطئا فيما قال. والعبرة ليس بالمتكلم وبنقده في ذاته، ولكن العبرة بالأقوال المخالفة للأدلة والمخالفة للنصوص. فإنه لا يجوز للأمة أن تغتر بأقوال كما ينقل من ينقل عن بعض المتقدمين بعض الأقوال التي فيها إجمال وينزلها على حل السحر بالسحر ويظن أن هذا مما قال به السلف، هذا غير صحيح. ولو قال به بعض السلف فإن العبرة ليست بأقوال أهل العلم، وإنما العبرة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصول أهل السنة التي يقيسون بها الأمور هي الكتاب والسنة والإجماع، وأما أقوال العلماء فكما قال الإمام مالك يؤخذ منها ويرد. هذا منهج نقرره نظريا، ولكن عندما يأتي التطبيق قد تزل الأقدام بسبب قول عالم قال أفتى الناس قال فلان، ولو أفتى فلان ولو قال فلان. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أن النشر من عمل الشيطان، وذكر العلماء أن هذا هو النوع المحرم وهو حل السحر بالسحر. وكذلك أقوال العلماء الذين أباحوا النشرة إنما يقصدون بها ما ذكره الإمام بن القيم، ما ذكره في هذا التفصيل. وبهذا أقول إن حل السحر بالسحر أمر محرم لا شك فيه، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد حله. ويمكن ذكر عدة أدلة على ذلك. من الأدلة على هذا زيادة على حديث السابق أن الله عز وجل أخبر أن الساحر لا يفلح، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا مما يدل نص قاطع على أن الساحر لا يفلح، فكيف يرجى منه بعد ذلك أن يحصل على يده الشفاء؟ ولهذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند تفسير هذه الآية قال إذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى. فهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يخبر أن هذا النفي عام لجميع أنواع الفلاح عن الساحر، ثم أكده الله عز وجل بالتعميم المكاني حيث أتى، أي في أي مكان. وهذا نص قاطع وآية محكمة من كتاب الله أن الساحر لا يفلح، فكيف بعد ذلك يرجى منه النفع وربنا يخبر أنه لا يفلح؟ الأمر الآخر أنه لو كان حل السحر بالسحر جائز لاستلزم هذا إقرار بعض السحرة، استلزم هذا إقرار بعض السحرة، لأنه إذا كانت الأمة تقول بحل السحر بالسحر ومعلوم أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا يستلزم إقرار بعض السحرة، بل يلزم من هذا القول بأن الأمة تحتاج إلى سحرة، وأنه قد يشجع بعض الناس على تعلم السحر، بل قد يتعين أحيانا إذا كانت تتعلق به مصلحة المسلمين، وهذا مما لا يقول به مسلم، ما لا يقول به مسلم. لكن من يطلق القول بحل السحر عن السحر يغفل عن هذا، فقد يقول بهذا، لكن لو تأملت هذا القول فهذا يستلزم هذا القول الباطل، وهو يلزم من هذا أن يقر بعض السحرة وأن لا يقتل السحرة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، فعل ذلك الصحابة، وحد الساحر ضربة بالسيف، فكيف يكون هذا الحكم وهناك من السحرة من ينتفع به؟ فهذا يلزم إقرار بعض السحرة، بل إذا خلت الأمة من السحرة يشجع بعض الناس على تعلم السحر، ومعلوم أن السحر لا يتعلم حتى يكفر، فهل يشجع بعض الناس على الكفر؟ فإذا تأمل العاقل هذا الأمر علم أنه لا يمكن لا بالشرع ولا بالعقل أن يقر هذا الأمر، وإنما هذا قد يقوله من لا يتأمل هذه المسألة. ولهذا بعض من يفتي لما قيل له أين نذهب، لما قال حل السحر بالسحر قال يذهب إلى بلد كذا وكذا، سبحان الله، يعني يوجه الناس إلى الذهاب إلى بلاد السحرة ليذهبوا إلى السحرة، هذا أمر خطير. وهذا الأمر إنما يشدد فيه لأن هناك من المسلمين من فتن ببعض الأقوال. فالمسلم أن يتق الله وأن يعلم أن هذا باطل، وأنه لو أفتى به من أفتى فإن هذا القول باطل وهو مخالف للأدلة. من الأدلة الدالة على هذا أنه لو جاز ذلك لاستلزم عدم قتل السحرة. تقدم أن قتل الساحر مأمور به في الشرع، فإذا قتل السحرة خلى الناس من وجود ساحر، وحل السحر بالسحر جائز، فتعلق الأمر الجائز بعدم. ونحن نحتاج على قول من يقول لساحر يحل السحر بالسحر، وهذا لا يمكن أن يقال به، وإنما هذا من اللوازم الباطل التي تدل على هذا. الأمر الآخر وهو من أيضا من أقوى الأدلة أنه لو خلت الأمة من وجود ساحر وقتل السحرة، وقيل أنه لا يحل السحر إلا ساحر ولا يكون ساحرا حتى يكفر، فكيف يتصور في أمر أنه منهي عنه من جهة ومأمور به في جهة، يعني من جهة مأمور بأن يوجد ساحر ومن جهة أخرى مأمور بترك الشرك، فيكون هذا الأمر متعارض. وبهذا يتبين أنه لا يمكن أن يكون هناك الأمر بالذهاب إلى السحرة أو إتيان السحرة، وإنما هذا وهم توهمه من توهمه، وإن كان له حسن قصد، ولكن العبرة ليست بحسن المقاصد والنيات، وإنما العبرة بالحقائق وموافقتها للشرع. أيضا من الشبهة التي تدفع في هذا المقام أن بعض الناس يقول هذه ضرورة والضرورة تبيح المحرمات، هذا أيضا يقول بعض الناس. نقول أين الضرورة؟ ليس هناك ضرورة، فإن هناك علاج ومخرج وهو الرقية الشرعية، فإذا وجد العلاج ووجد المخرج ووجد السبب الذي يدفع به هذا البلاء فما وجدت الضرورة، وإنما الضرورة عندما تنحصر في الأمر المحرم، كما ذكر العلماء لمن كان في أرض بعيدة عن الماء في صحراء فأدركه العطش وكاد أن يموت ولديه خمر، أو غص في لقمة ولديه خمر، فجاز له أن يشرب من الخمر بقدر ما يحفظ به مهجته ونفسه. هنا ضرورة، ليس هناك بديل، ولكن البديل هنا موجود، والتوكل على الله والرقية الشرعية. ودفع هذا أيضا بالأدوية الجائزة عند أهل العلم والمعرفة بذلك، كما ذكرنا في الطيب والأبخرة التي ليس فيها محرم، وأنواع الأدوية التي يعرفها من يعرفون طبائع هؤلاء المرضى، فهذا يعالج به، فليس هناك ضرورة. قد يقول قائل ارتكاب أخف الضررين، هذا يقول بعض الناس، يقول أين الضرر الذي يترجح بأن يقع المسلم يعني في الشرك والكفر، فهذا أشد، ليس بعد الكفر والشرك ضرر، ولو قدرنا أن هناك ضرر هذا ضرر بدني متعلق بالدنيا، والشرك ضرر ديني متعلق بالدنيا والآخرة، فأيهما أشد؟ لا شك أن ما يتعلق بأمر الدين أنه أعظم من أمر الدنيا، فكيف إذا كان هذا الشرك أنه ضرر على صاحبه في الدين والدنيا؟ ولهذا كثير من الذين ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين ضيعوا أموالهم وأديانهم وما حصل لهم الشفاء، فجمعوا بين الخسارتين، بين خسارة المال والدين، ولم يحصل لهم الشفاء، فليس هناك مقارنة، بل إن العاقل لو مات من يومه على التوحيد خير له من أن يبقى 1000 سنة على الشرك، ولأنه قد يأتيها الأجل، قد يدخل الساحر عليه وما أن يدخل عليه الساحر إلا وقد جاءه الأجل، فيموت وهو متلبس بالشرك. وأما إذا لازم الإيمان والتوحيد فهو لا يبالي على أي جنب مات، كما قال الصحابي إنما العبرة بأن يموت الإنسان على التوحيد وعلى الإيمان. ونحن ما أمرنا بأن نخلد في الدنيا ولا نملك هذا، وإنما أمرنا بأن نموت مسلمين وأن نموت على التوحيد. ولهذا يجب على المسلمين يكونوا على حذر من هذه الفتاوى التي تكون في القنوات تنشر بين الناس وبعض المغررين بالمسلمين، وقد تكون هذه الفتاوى من بعض ذوي الفضل والصلاح لكنه مخطئ. وأما من يدعو إلى السحر والشعوذة ويروج لهذا فهؤلاء من جنس أولئك الذين يسحرون، لأنه لا يروج للسحر ولا يدعو إليه إلا من كان من جنس هؤلاء. ولكن دائما الله عز وجل أمر بالعدل، فمن تكلم من ذوي العلم والفضل بشيء فإن قوله مردود إذا كان مما يبيح الذهاب إلى السحرة ولكن يحسن الظن به. وأما من تكلم من ذوي الجهل ومن أهل الشبه ومن دعاة الضلال فهؤلاء ينبغي أن يشدد عليهم في هذا الأمر، لأن هذا تضليل للمسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى النهي عن النشرة. قال المصنف رحمه الله في المسائل النهي عن النشرة لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل الشيطان. فهم المصنف من هذه اللفظة النهي عن النشرة لما تقدم أن ما يضاف إلى الشيطان أنه منهي عنه. نعم. قال رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم في التفريق بين ما يباح من النشرة وما يحرم، وبهذا يزول الإشكال. فكل ما أقره السلف من النشرة فهو محمول على المباح، وما نهى عنه السلف من النشرة فهو محمول على المنهي عنه، وبذلك يزول الإشكال وتتحقق المسألة، ويزول أيضا ما قد يظن بالسلف من ظنون في هذا الباب، فإنه لا يمكن لأحد منهم أن يقر السحر ولا الذهاب للسحرة، وإنما المقصود هو جواز النشرة أو إباحة النشرة المباحة على ما ذكر الإمام ابن القيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة إذا كان الذي يرقي المريض يتكلم مع الجن الذي تلبس بالرجل أو بالمريض فهل لهذا أصل من الشرع؟ إذا كان الراقي للمريض يتكلم مع الجن الذي تلبس بالمريض فهل لهذا أصل في الشرع؟ أما الأصل في الشرع أنا لا أعلم أن هناك دليل يدل على مخاطبة المتلبس، أما مخاطبة الجن للإنس يحصل أحيانا كما هو معروف، وأما بالتجربة فقد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وكان معروفا بالرقية ذكر أنه خاطبه بعض الجن أثناء الرقية وقال له شيخ الإسلام أخرج، فقال أخرج كرامة للشيخ، قال بل أخرج طاعة لله ولرسوله وعليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن بعض هؤلاء الذين يتلبسون من المردة ببعض الإنس أنهم يتكلمون، وهذا مما هو معروف عند الرقاة، ولكن أيضا ينبغي الحذر من تصديق كل شيء، لأن خرجت في الفترة الأخيرة أشرطة يقال حوار بين جني، حوار مع جني، وتسمع أشرطة وكلام ينشر بين الناس، فلا ينبغي للعاقل أن يستخف بعقله، ليس كل ما ينشر صحيح. أما مخاطبة الجن عن طريق الرقية فإن هذا ثبت بالتجربة عند العلماء الموثوقين الذين عرفوا بالصدق. نعم. يقول السائل من ذهب إلى الساحر لفك السحر بسحر فهل يصل إلى هل يكون من الكبائر أم يكون من المحرمات دون الكبائر؟ إذا ذهب إلى الساحر وهو يعلم علم الساحر ويعلم أن الساحر مشرك وطلب منه السحر فإن هذا خطير على دينه، وأما إن كان جاهلا لا يجهل لا يعلم حقيقة السحر أو لا يدري عن حقيقة ذلك الساحر قد يظن أنه ممن يرقي